يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن له نتابع من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله جل وعلا بين في هذه السورة أنه مطلع على أعمال العباد لا يفوته منها شيء. أخبر عن أعمال من أعمال بني آدم غير محمودة، فبين سبحانه وتعالى ذلك فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه. فأما هون أما حرف تفصيل وتوكيد يفيد وقوع، معناها لا يفيد وقوع ذاك اللي لا يخلق ولا بد منه بحيث لا يصف عنه صالح، معناها لا بد ليخلق. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه، الإنسان هون يكان الإنسان تعني الكافر، والله الجنس يسوى كافر ويسوى مسلم مطلقا. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه، ما فهم زائدة، وإذا ظرف زمان ظرف زماني، وأما ذيكم اللي فهم فيها معنى الشرط. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه، ربه اللي هو مالكه وخالقه ورازقه اللي هو الله جل وعلا، وابتليه معناها اختبره بالنعمة، اختبره هل يشكر الله عليها بالطاعة والله لا يكفر نعم الله عليه ولا يحمد الله عليها. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه، معناها أحسن إليه وفضله بما ذاك اللي أعطاه من النعم الكثيرة، وأعطاه من النعم كيف الأولاد وذاك الشيء. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه، معناها أنعم عليهم واللي بالمال. الإنسان هون شي يقول: فيقول ربي أكرمن، يقول عن الله تعالى عنه أكرمه. وأما إذا ما ابتليه، معناها في حال ثم اللي عنه اختبره، فقدر يضيق عليه رزقه، عليه اللي هو ذاك الإنسان رزقه، رزقه واللي ينتفع به، معناها بأن جعله فقيرا. فيقول لهو الإنسان: ربي أهانا، معناها الله جل وعلا أهانه، معناها أذله بالفقر هذا هنا. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هو عيد هون الإنسان يا الله يعود الله تعالى إذا أنعم عليه، يا الله يشكر نعم الله عليه بالطاعة، وفي حال ثم اللي عن الله جل وعلا عنه قدر عليه رزقه، يا الله مولي يصبر على ذلك، لأن هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، ويا الله حد يتلقاه بالصبر، بالصبر يتلقى مولي ذيك النعم بعني ووفه في الخير. لا يهون الناس لقينا عنها ناس في عتبة بن ربيعة يغيرهم اللي بعد مع ذلك هي على العموم. إذن فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لكن اللي قال ربي أكرما دون أن يشكر الله جل وعلا على إكرامه له، لكن اللي ضيق الله عليه الرزق كان عليه أن يصبر، ما صبر معناها عنه ما قالته ربي أهانا. زين كلا هون عيد سجر عن ذاك اللي أنكر من قول الإنسان، كلا كانها زجرته رد عن ذاك اللي قال. هذه هون كلا، هون بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. كلا بل لا فمنافية تكرمون اليتيم، معناها لا تحسنون إليه ولا تفضلون من عليه بشي ولا تجلونه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، تكرمون اليتيم معناها تحسن عليه وتفضل عليه وتواسوه عنده قيمة وتجلونه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هو عيد أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم، هذا في الحديث. وخارج مرلي عن ثلاثة تهضمنوا ثلاثة، اليتيم في عائلة الرجل إذا حفظه حفظ، والحيوان البهيمي عند الإنسان مرلي إذا حفظه مرلي حفظ، قال ثلاثتون ثلاثة تضمنوا من للبهيمي القيام يحسن ذو اليتم في عائلته، والحرب والمسيد والمسجد ضياعها به يضيع البلد. زين هاي الصهونات ياهي تكرموا اليتيم عند معنيين، واحد منهم عنهم ما يحسن عليه ولا يكرموه، والثاني عنهم لا يعطونه قاع حقهم الميراث لأنهم فم عادات عندهم عنهم يحرموا اليتيم من ذاك اللي كان عندهم الميراث. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، معناها ولا تحضون معناها تحثون أنفسكم ولا غيركم بالأحراق على طعامي، معناها على إطعامي المسكين، معناها عنهم عنكم الفقراء ما تحثوا على إطعامهم ولا مولي تطعمهم أنتم، ولا تحضون على طعام المسكين. زين وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث معناها المال الموروث، معناها المال اللي يخلي الميت تأكلونه أكلا لما، وتأكلون التراث معناها ذاك اللي يتركه الميت معناها عنه ميراث بهم اللي هم كانوا يمنعوه ممن يستحقه، كان يقبلون عنهم لا أحد يقاتل ويحمل حرماتي، معناها عن النساء والصبيان ما كانوا يعطوهم شيء من ذاك المال. إذن وتأكلون التراث معناها الموروث أكلا، مصدر عايدة لما معناها أكلا شديدا شديدا، ما كانوا يعطوا النساء نصيبهم ولا الصبيان نصيبهم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، معناها شديدا، وتحبون المال حبا جما، المال ملي اللي هو كل ما يتملك، يسوى صشنه يسوى فضة يسوى نعم يسوى شنه يسوى عقار، تحبونه حبا معناها محبة رغبة كأنه ميلان، جمة معناها عنهم اللي شديدا لا قبيل لمن معناها شمتين حتى، وهم اللي جمعنا هم اللي شمتين حتى، وهذا ذنبه اللي فيه حرص على المال وشدة الرغبة فيه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا هم اللي هون كلا معناها عنهم اللي فيها قبيل قلنا كلا بل لا تكرمون اليتيم، وهون هم اللي كلا ولا أراد عمدي لهم عن ذاك اللي ما هو يا الله وإنكار ذاك اللي عدلوا. كلا أراد قلنا عنها إذا ورف زمان فيه معنى الشرط. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الأرض عايدة لا يتندك ولا كانت تكسر مرة بعد مرة، معناها لا يتعود كأنها دقت وكسرت. دكت الأرض معناها ذاك اللي كان عليها من شقايم من جبال وبناء وغير ذلك لا يكسر لا يكسر حتى لا يبقى على ظهرها شيء. إذن دكت الأرض معناها دقت وكسرت، أنا هذا كان فوق لا يدقدق. دكا دكا معناها دكا بعد دكين، لين عادت منخفضة الجبال والتلال واللقاع هباء منبثا، معناها تراب لا يتزلزل حتى ينهدم كل بناء عليها واللقاع ينعدم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، لا يتدق وتزلزل وتكسر ويتحطم ذاك اللي كان عليها من الجبال ومن الأشجار ومن شكام القائم بناء والله عليه لا يدقدق. هذا لا خلق لا يتذكر الإنسان عنه كان عدى ذاك اللي قبيل اللي كنا نقوله عنه يا الله يرجع عنه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك عنه جاء أمره وسلطانه. هذا على مذهب المتأولين على نوع من لا يتشبه، واللي رسلف عنه يقر على ظاهره ويؤمن به مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، معناه عن المجيء المتعارف عند الناس ذاك الله تعالى عنه علوا كبيرة. إذن وجاء ربك أهل التأويل يقولوا معناها جاء أمره وسلطانه، وجاء ربك والملك صفا صفا معناها يجيء أمر الله جل وعلا وسلطانه، والملك اسم جنس معناها الملائكة مولي المجيء في هذا عادي به اللي هما حوادث مجيء متعارف، والملك صفا صفا معناها حال كونهم صفا صفا بحسب منازلهم ومراتبهم. وجاء ربك والملك صفا صفا زين، وجيء يومئذ بجهنم معناها ذاك اليوم جيء معناها أتيه، يومئذ معناها يوم اللي جاء فيه ربك وملك صفا صفا معناها اليوم اللي هو اليوم الأخير يوم الآخرين قالوا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جهنم وجهنم معناها هذه اللي قعرها بعيد تنقال النار الآخرة. وجيء يومئذ بجهنم، جهنم هي نار الآخرة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر هذه هي جواب قبيل كلا كلا كلا، جواب يتذكر الإنسان اللي حاله يجبرنا. إذن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، عقب ذلك لأن الله كلا إذا ذكر الأرض دكا دكا عندها يتذكر الإنسان هذه كلا التالي جواب هذا هو يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى معناها يوم يشاء بجهنم ذاك اليوم إلهي التعو يتذكر معناها يتعو الإنسان اللي هو الكافر ذاك اللي فرط فيه يومئذ يتذكر الإنسان معناها الإنسان يتعو ذاك اللي فرط فيه معناها لا هي يعد قلبه لا هي يستحضر ما فرط فيه إذن يتذكر الإنسان يومئذ ما سبق وأن فرط فيه زين معناها على الإنسان يوم القيامة لا يتفقد أعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه فيها. الإنسان الصهنا كان هو جنس الإنسان والله كانوا عنها وعد عتبة بن ربيعة والله وعد أمية بن خلف زين يومئذ يتذكر الإنسان معناها يتعوى يعلم معاصيه وأنى له الذكرى معناها كيف والله من أين له عنه يتفقد في اللحظات من أين له لو الإنسان الكافر له الذكرى الذكرى وأنى له الذكرى وفاتقدم شمل الأعمال القبيحة شلاية وتفريط ذاك اللي كان على عدل مش صالح إذن وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الإنسان في ذاك اليوم الإنسان هو الكافر يقول يا ليتني قدمت لحياتي معناها قدمت الإيمان والأعمال الصالحة معناها عنه عدلها وقدمها لحياتي معناها في حياتي معناها عنه يا الله ليعود قدم الأعمال الصالحة ما حد حي لأن لحياتي فهم اللام فيها بمعنى في والله عند والله يا ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي في الآخرة إذن يا ليتني قدمت لحياتي اللام فهم بمعنى في والله عند فيومئذ لا يعذب عذابه أحد معناها يومئذ من يشاء بجهنم لا يعذب معناها لا ينكل عذابه أحد معناها عن الله جل وعلا هو اللي يعذب ذلك العذاب يوم القيامة ولا يتولاه غيره به الأمر كله لله الله جل وعلا ملك يوم الدين والمعنى معناها عن لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله للكافر يومئذ في الآخرة ولا يوثق وثاقه أحد معناها ملي عنه لا يشد وثاقه أحد معناها عن ذلك ليوثق به الإنسان كيف السلاسل والأغلال الله جل وعلا هو اللي يشد الوثاق ولا يتولى وثاقه معناها عنه وهو أقوى ذاك لا يعدل لا يوثق وثاقه أحد الأمر كله ذاك اليوم لله جل وعلا يوم الدين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد معناها ذاك الوثاق الله يعدل وذاك القيد والسلاسل لا يوثق وثاقه أحد زين يا أيتها النفس المطمئنة منين بين سبحانه وتعالى ما الكافر من التعذيب في الآخرة بين ذاك للمؤمنين فقال يا أيتها النفس المطمئنة معناها يقال للنفس المؤمنة يا أيتها النفس اسم جنس معناها النفوس وأيتها تانث أيها يا أيتها النفس المطمئنة معناها النفس المؤمنة اللي اطمأنت معناها عنها سكنت على الإيمان معناها عنها ما عندها شك في الإيمان: يا أيتها النفس المطمئنة، والله كان معناها الآمنة التي لا تخاف ولا تحزن، والله المطمئنة معناها الثابتة على الإيمان والإيقان المصدقة بما قال الله تعالى. إذن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قيل عن لا يعني ناسب حمزة سيد الشهداء منين استشهد في أحد، والله في خبيب بن عدي الأنصاري، وقيل في عثمان حين الشرع بأروما وسب لها، وقيل عنها في أبي بكر الصديق، والأصح قال لا عن لا عنها عامة في كل نفس مؤمنة مطمئنة، لأن هذه السورة مكية. إذن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي ارجعي، هذا النداء يوقع أنت في الخلاف أنت يخلق يا أيتها النفس، قيل عنه يخلق عن خروج روح المؤمن الوقت اللي روحه خرجت عنه، يخلق ذاك اليوم، وقيل عن نداء عنه في الموقف عندما ينطلق بأهل النار إلى النار. إذن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، معناها عودي إلى ربك، معناها إلى أمر ربك ولا موعده بالموت والبعث مثلا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، معناها راضية عن الله جل وعلا بما أعد لها من الثواب وبما أعطاها، مرضية معناها مولي عنها، مرضية عند الله جل وعلا، معناها رضي الله عنها، معناها عنه يثيبها على عملها لكونها مطيعة له في أمره ونهيه. إذن هي من نفسها راضية ومرضية، راضية بذلك اللي أعد الله لها من الثواب، واللهم اللي راض عنها راضية مرضية، فادخلي في عبادي، معناها أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة الآمنة، ادخلي في عبادي، معناها عبادي الصالحين، وادخلي معناها هم اللي دخلي جنتي، الجنة هي اللي هي الدار التي أعد الله جل وعلا لنعيمه في الآخرة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال أحمد المقري: والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه، والمؤمنون بالأمان سعدوا، والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها، أناها والمؤمنون بالأمان سعدوا فيها وفي أوج التهاني، والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج التهاني أسعدوا، وأتشفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلب البشر، وكيف لا وقد تناعى كل سوء عنهم ونالوا ما اشتهته لنفس. إذا نتوقفون عند سورة البلد إلى الحصة المقبلة، والسلام عليكم.